والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا للباب 14 صفحة 217، صح كده يا شباب؟ يقول الباب 14 في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير مقدور لهم. يعني هنتكلم بقى على ايه؟ على مسألة احنا اتكلمنا على خلق الله لأفعال العباد، هيتكلم بقى على الهدى والضلال، وايه المقدور للعبد من الهدى والضلال وايه غير المقدور. وطبعا ده هو اهم فصول الكتاب، يعني بمعنى مسألة الهدى والضلال والتقدير فيهما، لان هو ده اصلا مربط الفرس، يعني ده النقطة اللي حواليها الخلاف بين القدرية والجبرية واهل السنة والجماعة، مش الافعال الاختيارية الاخرى. يعني مثلا افعال اختيارية الاكل والشرب والكلام ده، مش ده اصلا، هو طبعا ده بيبقى فرع عن المسألة وهما بينازعوا فيها ايضا، لكن مش ده هو اصل الخلاف. اصل الخلاف اصلا في مساله الهدى والضلال، انسان فعل الهدى او فعل الضلال، فهل هو هذا الفعل يعني اختاره بنفسه، خلقه الله عز وجل فيه، هل هو يعني مختار ولا غير مختار، هل هو فاعل ولا غير فاعل، هل هو هذا الاختيار وهذه المشيئه مطلقه ولا مقيده بتقدير الرب سبحانه وتعالى وجعله، ده كله ايه الاختلاف في المساله دي. معايا يا شباب؟ قال حتى ابن القيم بيقول نفس الكلام اهو، يقول هذا الباب هو قلب ابواب القدر ومسائله. يعني ده بقى ايه، هو لب الخلاف في النقطه دي اللي هي الايه، الهدى والضلال. فان افضل ما يقدر الله لعبده واجل ما يقسمه له الهدى، واعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمه دون نعمه الهدى، وكل مصيبه دون مصيبه الضلال. يعني مهما اعطاك الله عز وجل من النعم من المال والصحة والعافية وكل ذلك، كل ذلك هو دون نعمة الهدى، لأن نعمة الهدى أعظم من كل هذه النعم. وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، يعني أي إنسان ابتلي بأي أنواع البلاء لكن الله عز وجل من عليه بالهداية فكل ذلك لا شيء، بخلاف لو ابتلي الإنسان بالضلال وأعطي المال والصحة والولد فهو مبتلى بأعظم مصيبة. لذلك حتى الآيات اللي كنا بنسمعها دلوقتي، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مهما حاز الكفار من المال والولد ومن الجاه ومن السمعة ومن القوة وكل ذلك لا يغرنك، ليه؟ أنه متاع قليل. ففي النهاية هو ده لا شيء، هم مبتلون أعظم من كل الابتلاءات. يعني أنت لما بتروح مستشفى وتشوف واحد فقد بصره أو فقد يعني أي شيء بقى من نعم الصحة، وتلاقيه بقى غلبان ومش قادر يتحرك ومسكين كده، ويصعب عليك الكافر، المفروض يصعب عليك اكتر. ليه؟ لانه ابتلي في اعظم ما يبتلى به العبد، وهو نعمه الهدايه، ابتلي في هذه النعمه وسلبت منه. فانت لذلك الدعاة المخلصون يعني يرون اهل الضلال يعني من اعظم اهل البلاء، ويشفقون عليهم اعظم ما يشفق الانسان على غيره. ليه؟ لان ده مبتلى في اعظم شيء، فقد اعظم عطيه، لذلك تبقى انت مشفق عليه وزعلان عليه، ونفسك ان ربنا يهديه وان يتعافى من هذا البلاء الذي حل به. وقد اتفقت رسل الله من اولهم الى اخرهم وكتبه المنزله عليهم على انه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وانه من يهده الله فلا مضل له، اللهم اهدنا يا رب العالمين، ومن يضلل فلا هادي له، اللهم اعصمنا يا رب العالمين، وان الهدى والاضلال بيده سبحانه وتعالى لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. يبقى إذن من الذي يضل ومن الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى. ومن المهتدي ومن الضال؟ العبد. ولا تعارض في ذلك كما سنبين الآن. ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. فأما مراتب الهدى فأربعة، إحداها الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها يقيمها، وهذا أعم مراتبه. يعني إيه؟ يعني مصالح المعاش، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتكاثر، كيف يقيم حياته، اللي هي مصالح المعاش العادية. وده طبعا يعني مش قاصر على البشر، ده على النمل، زي مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى سيدنا موسى في الرد على فرعون، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء، كل شيء دي شاملة بقى الإيه؟ للكائنات كلها يعني، أعطى كل شيء خلقه أي الهيئة التي خلق عليها، ثم هدى أي ثم هداه لاستعمال هذه الخلقة. يعني إدى للطائر المنقار وعلمه كيف ينقر، وإدى للطائر أيضا الجناحان وعلمه كيف يطير، وأعطى كل إنسان. وأنت لو تأملت في عالم الطيور والأسماك ترى عجبا يعني، فكل كل إنسان وكل كائن على وجه الأرض الله عز وجل أعطاه الخلقة التي خلقه عليها وهداه كيف يستعمله. يعني مثلا الطائر اللي هو اللي عينيه بتعالج انكسار الماء، عارفين الطائر ده؟ في طائر كده ربنا سبحانه وتعالى خلق في عينيه معادل انكسار الماء، ان هو العين بتاعته بترى تحت الماء بنفس الزاويه. يعني انت لو جبت قلم كده وحطيته في الميه بتشوفه كانه مكسور، ليه؟ عشان في معادل انكسار بتاع الضوء، فبتشوفه في غير مكانه. ولو جيت شفت حاجه كده في الميه وجيت تمسكها بتلاقيك بتمسك جنب الحاجه مش في مكانها نفسها، لان في انكسار للضوء، فانت بتشوف الحاجه مش في مكانها الصحيح. فربنا خلق بعض الطيور عندها في عينيها حاجه بتعالج هذا الانكسار، بحيث ان هو يشوف الحاجه في مكانها بالظبط، فيعرف يصطاد السمك ويصطاد الحاجات اللي في الماء في مكانها. فربنا سبحانه خلقه على هذه الهيئه وعلمه كيف يستخدمها. ما هو كان ممكن تبقى الحاجه دي في عينيه وهو ما يعرفش، زي الناس كتير من البشر ممكن يبقى عنده موهبه وما يعرفش يستخدم الموهبه دي. يبقى مثلا بيعرف يلعب كوره وهو عمره ما لعب كوره، بيعرف يلاكم وهو عمره ما لعب ملاكمه، وتلاقي في انسان بقى يكتشف هذه الموهبه فيبقى بطل العالم في كذا او كذا، زي قصص كتير. محمد علي كلاي لو تعرفوه اللي هو الملاكم المشهور رحمه الله، وكان داعيه للاسلام ايضا. سبب اكتشافه ايه؟ ان هو كان بيزور اخته ونازل من على السلم، وهو نازل خبط في واحد وقع على الارض. يعني هو نازل بسرعه بيجري السلم كده، فواحد طالع بالعكس ما شافوش خبط فيه وقع على الارض. فالراجل اللي اتخبط ده قام فبيبص له كده قال له انت ايه؟ قال له انا كذا ابو شقه. قال له لا انت ملاكم. هو كان مدرب ملاكمه. فقال له ازاي الكلام ده؟ قال له انت شكلك وهيئتك وجسمك ملاكم، تعالى معايا. وخده وقعد يدربه لحد ما بقى بطل من ابطال العالم النادرين في لعبه الملاكمه. وهو سبحان الله كان عنده الموهبه دي طول عمره، وجسمه كده طول عمره، وايديه طويله وما شاء الله والقوه دي كلها، وما كانش يعرف ولا في دماغه موضوع الملاكمه ده اصلا لحد ما ربنا سخر له حد ايه. فعايز اقول بقى ان في ناس كتير ممكن يبقى عندهم مواهب ما يعرفوش. الطير مش كده، والحيوانات مش كده. الحيوان عنده الموهبه وعنده الحاجه اللي ربنا خلقه بيها، وربنا عرفه ازاي يستخدمها واوحى اليه كيف يستعملها. فده عالم غريب وعالم مليان حكمه وتقدير. لذلك الانسان لما يعني يتفكر ويتدبر في خلق الكون ياتيه اليقين، وده اللي حصل لسيدنا ابراهيم. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فسيدنا ابراهيم لما تدبر في ملكوت السماوات والارض وخلق الله عز وجل للجبال وللطير وللسماء وللكواكب والحشرات والكائنات، ادخل الله عز وجل في قلبه اليقين. فده لذلك النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى والتسبيح هو ده ايه؟ هو ده الذي ياتي به اليقين. فبيقول بقى ايه؟ بيقول الأولى الهدى العام، اللي هو الهدى في إيه؟ في هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم المراتب، أو هذا أعم مراتبه، مراتب الهدى. المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده اللي هو الآخرة يعني، وهذا خاص بالمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. يبقى الثالثة هي هداية الإيه؟ هداية الإيه؟ الدلالة. المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء. الثانية اللي هي الدلالة. المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد. يعني الله عز وجل يقدر العبد على الإيه؟ على الهدى. وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لهداية الإيه؟ التوفيق. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. يعني إيه اللي هي؟ قول سبحانه وتعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، هي سورة محمد. والمفسرين في الصورة قالوا الهداية هنا أن العبد المؤمن أو الشهيد في الجنة يهتدي إلى منزله كما يهتدي العبد في حياته إلى منزله في الدنيا. يعني أنت لما تيجي تروح بيتك انت عارف بيتك، اولا عارف توصل له، ده رقم واحد. رقم اتنين بتخش البيت عارف مكان كل حاجه، عايز تاكل عارف فين مكان الاكل، عايز تشرب عارف فين مكان الشرب، عايز تنام عارف فين مكان النوم، عايز تقعد مع اولادك وزوجتك عارف هما بيقعدوا فين، يعني عارف مكان كل حاجه في البيت، صح؟ عايز تستخدم اي شيء عارف مكانه. فكذلك الله عز وجل يهدي اهل الجنه الى بيوتهم. كل واحد يدخل بيته في الجنه عارف كل حاجه فين، عارف عايز ينام، عارف مكان النوم فين، عارف عايز ياكل، عارف مكان الاكل فين، عايز يتعطر، عارف مكان العطر فين، وهكذا. جميل. فده الهدايه الرابعه. فصل. فاما المرتبه الاولى فقد قال الله سبحانه: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه اربعه امور عامه: الخلق والتسويه والتقدير والهدايه، وجعل التسويه من تمام الخلق والهدايه من تمام التقدير. قال عطاء: خلق فسوى احسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: الذي احسن كل شيء خلقه. فاحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه واجزائه، بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق الايجاد، والتسويه اتقانه واحسان خلقه. قال الكلبي: خلق كل ذي روح، فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين. وقال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. قال أبو إسحاق: خلق الإنسان مستويا. وهذا تمثيل، يعني إيه تفسير بالمعنى، وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. قال تعالى: ونفس وما سواها. وقال: فسواهن سبع سماوات. فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق، فإن التسوية أمر وجودي يتعلق بالتأثير والإبداع، فما عدم منها فلعدم إرادة الخلق الخالق للتسوية، وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. يعني عايز يقولك إيه؟ يقولك إن ربنا سبحانه وتعالى لما يخلق أشياء غير متساوية، يعني مثلا تلاقي إنسان فيه مثلا مولود حاجة ناقصة عن بقية البشر، أو حاجة زيادة عن بقية البشر، أو في صفة خلقية متغيرة عن بقية البشر، أو في الدواب أو في غيره يعني، فهذا الأمر اللي هو عدم التسوية فما ده عدمي، شيء عدمي، ربنا الذي أراد ألا يسوي بينهما، مش إيه، مش إن ليست صفة إيجابية، يعني هي صفة عدمية. طبعا هو ده يعني تفسير ابن القيم، وان كان برضه هي نفس الفكره، يعني مش هتفرق اذا قلت انها عدميه او صفه ايجابيه، ان ربنا سبحانه اراد الا يسوي بين هذه المخلوقات او لم يسوي، هي نفسها يعني مفيش فرق. فتامل ذلك فانه يزيل عنك الاشكال في قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئه التسويه، كما ان الجهل والصمم والغنى والعمى والخرس والبكمة يكفي فيهما عدم مشيئة خلقها وإيجادها. وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء الإلهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. مفيش فرق على فكرة، زي ما قلت لكم مفيش فرق بين إن هو يقول إن التفاوت حصل بسبب عدم مشيئة التسوية أو إرادة عدم التفاوت، مفيش فرق في الاثنين، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله في بابه بقى لما نوصل له: والشر ليس إليك. والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه وتعالى في مرتبة خلقه، وإن فاتته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. طيب، ده الفصل. الفصل بعد كده يقول: وأما التقدير والهداية. فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب، فهذا الذكر الأنثى كيف يأتيها؟ قاله ابن عباس والكلبي. وكذلك قال عطاء: قدر من النسل ما أراد ثم هذا الذكر للأنثى. واختار هذا القول صاحب النظم فقال: معنى هدى هداية الذكر، هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها، لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيئة. فلولا أنه سبحانه وتعالى جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك. وقال مقاتل أيضا: هداه لمعيشته ومرعاه، يعني علمه زي يعيش ويأكل ويشرب ويرعى. قال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هدي للخروج، يعني الجنين هدي للخروج إلا لما عرف كيف يخرج. وقلنا الكلام ده في اللقاء الماضي اللي هو زي الولادة بتحصل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك، وأن حتى الأطباء لما بيشوفوا الولادة الطبيعية ما بيعملش حاجة غير أنه بس بيشاهد الخروج، يعني مش هو اللي حتى لو حضر منكم ولادة قبل كده، هو الطبيب بيقعد يقول إيه للست: اضغطي جامد، اضغطي، وهكذا، وهو بس بيساعد، لكن مش هو اللي بيقول للراس تلف ازاي وجنين يخرج ازاي. ده تقدير الله سبحانه وتعالى. حتى الميكانيزم والكيفيه اللي بتحصل بيها لها نظريات مش معروفه، هو غير انها هدايه الله وخلق الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد: يعني لا الام عارفه ولا الطفل عارف كيفيه الولاده الطبيعيه، ولا حد بيروح يتعلمها وياخد فيها كورسات، هي بتحصل كده ايه بتقدير الله وبهداية الله وبصنع الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد: هذا الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. قال الفراء: التقدير، فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. يعني عايز يقول يعني المفروض إيه، إن الهداية ليست فقط، ولكن الهداية والإضلال الاثنين من تقدير الله، فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر. قلت: الآيات أعم من هذا كله، وأضعف الأقوال فيها قول الفراء اللي هو الهداية فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر، إذ المراد ها هنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه، وليس المراد هداية الإيمان والضلال لمشيئته، وهي نظير قوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني عايز يقول إيه؟ يقول قول الفراء اللي هو إن الهداية والضلال من تقدير الله سبحانه وتعالى أبعد الأقوال. ليه؟ لأن الكلام أصلا مش على هداية الإيه؟ هداية التعريف أو هداية الإرشاد أو هداية الإيه؟ التوفيق، ما لهاش علاقة بالموضوع ده خالص. هو بيتكلم إن هنا الهداية الهداية العامة اللي هي هداية الأمور، المعاش، أمور الأكل والشرب واستعمال الجسد، ودي هداية أصلا ما فيش قصادها ضلال اللي هي المرتبة الأولى. فعايز يقول الآية في المرتبة الأولى، فبالتالي ذكر الضلال هنا أبعد ما يكون يعني. فأعطاه الخلق إيجاده في الخارج، والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه. يعني هنا إعطاء الخلق الذي أعطى كل شيء خلقه اللي هو إيجاد الخلق، يعني خلقه على الهيئة التي أراد سبحانه وتعالى. والتعليم والدلالة هنا يعني عرفه إزاي يستخدم جسمه، إزاي يأكل ويشرب، ويأكل الحاجة النافعة ويترك الحاجة الضارة. وزي ما قلت لكم المتدبر والمتأمل في أمور الحيوانات في المسألة دي يجد عجبا، يعني بيحب يتفرج بقى على فيديوهات العالم الحيوان والحاجات دي، هيلاقي حاجات جميلة جدا في هذا الباب. وإزاي حيوانات يعني مثلا تأكل أنواع من العشب معينة اللي هي تنفعها في وقت معين، وتبعد عن حاجات معينة بتضرها، ولا تجد أي تفسير إن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمها ذلك. يعني حتى يذكر بعض الناس يعني إن في مثلا سمك سام، السمك ده مثلا لو اديته القطة استحق القطة تاكله. مين اللي عرف القطة إن دي سمكة سامة وما تقدرش تاكلها وكده؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي علم هذه الحيوانات يعني. وما ذكره مجاهد فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية، فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله، ناطقه وبهيمه، طيره ودوابه، فصيحه وأعجمه. وكذلك قول من قال إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى تمثيل أيضا، وهو فرد واحد من أفراد الهداية التي لا يحصيها إلا الله. يعني عايز يقول لك كل الحاجات اللي ذكروها دي هي كنوع من احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن السلف عموما كانوا لما يفسروا الآيات في طريقة، ودي تلاقيها منتشرة جدا في التفسير، إن هو يفسر بضرب المثل. فمثلا الآية الهداية مثلا شاملة لأمور كتير جدا، فهو يضرب لك مثال واضح جدا اللي هو مثلا هداية إيه؟ الذكر لإتيان الأنثى. ده مش ده الهداية، يعني مش الهداية هي دي فقط، ده هو عايز يقول لك ده هداية الإيه؟ المعاش اللي هي ازاي يعيش يعني، فمنها الأكل، منها الشرب، منها كذا، ومنها إيه؟ إتيان الذكر الأنثى. فهو بيفسر بالمعنى أو بضرب مثل، يعني مش معناه ان هي دي الهدايه الوحيده، لا، ده هي دي ايه؟ كنوع من ضرب المثل اللي هم ذكروه يعني. وهو فرد من افراد الهدايه التي لا يحصيها الا الله. وكذلك قول من قال هداه للمرعى، برضو نفس الفكره، هدا الاكل زي هدا التناسل كلها واحد، فان ذلك من الهدايه. فاين الهدايه الى التقام الثدي عند خروجه من بطن امه، والهداية إلى معرفة أمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت، والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منها. زي قلت لكم موضوع الأكل ده فيه عجائب يعني. وهداية الطير والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان، كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها، ثم عودتها إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب. طبعا الكلام ده مش صح، اليعسوب مش هو أمير النحل، وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا. اليعسوب هو الذكر، تعرفين النحل له ملكة هي اللي بتبقى الملكة يعني، مش اليعسوب هو الملك. وإناث النحل تلد في إقبال الربيع. طبعا هو عادي يعني، ابن القيم كان بيتكلم على علم عصره، يعني علم عصره بالحيوانات كان كده وقتها وبالحشرات يعني، فهو بينقل امثله، ممكن الامثله تطلع غلط. ليه؟ لان العلم تطور وعرفنا حاجات هم ما كانوش عارفينها يعني، فعادي مش مجرد بيضرب امثله يعني. والا فالنحل طبعا مملكه فيها عجائب يعني. واناث النحل تلد في اقبال الربيع، واكثر اولادها يكن اناثا، واذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل اما ان تطرده واما ان تقتله، إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك طبعا احنا قلنا مش ملك بقى، هي ملكة وقصة تانية يعني. وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئا ولا يكسب، ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك، فيخرج بها إلى المرعى من المروج والرياض والبساتين والمرابع في أقصد الطرق وأقربها، فتجتني منها كفايتها، فيرجع بها الملك، فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها. طبعا معروف موضوع النحل اللي هم دي برضو من الإعجاز يعني، النحلة اللي تصاب بالمرض أو كده بيقتلوها وما يدخلوهاش المعسكر بتاعهم وكده. فإذا تكامل دخولها دخل بعدها، وقد أخذت النحل مقاعدها وأماكنها، فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه، ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. ثم تقتسم النحل فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب، وهم حاشية الملك من الذكورة، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصفيه، والشمع هو سفل العسل، قال هو ما استقر أسفل العسل، سفل يعني الحاجة اللي إيه اللي بتستقر في أسفل يعني. وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخلطه من أبوالها وغيرها، وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال، وتعديهن ببطلانها أو ببطالتها ومهانتها، يعني لو لقيت واحدة كسلانة ما بتشتغلش بيقتلوها عشان إيه ما تعديش بقية العمال. وأول ما تبنى به وأول ما تبنى في الخلية مقعد الملك، قاعد يقول أمثلة بقى يعني على الموضوع مثالي نعدي الكلام ده مش لازم نقراه يعني. لحد في الصفحة اللي بعد كده اللي هي 224، قال: فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفتين، أحدها أن تكون زاويتها مش عارف كده، فسبحان بيوتها، فإذا فرغت من البيوت، فإذا برد الهواء، وصل لفين؟ وما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية، ولا كان نحن على جيفة ولا حيوان، ماشي. هذا أصحاب الخلية الملوك، خلاص خلص. هو قاعد يكلم طول الفصل ده على إيه، على خلية النحل. طبعا يعني زي ما قلت لكم هو الكلام طبعا مختلف تماما، أو مختلف في كثير من تفاصيله عن الحقيقة اللي احنا عرفناها دلوقتي علميا. زي ما بقول لكم هو كان ابن القيم بيتكلم على علم زمانه يعني. طيب الفصل بعد كده بيتكلم على النمل، قال: وهذه النمل من أهدى الحيوانات، وهديته من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق. ماشي. طيب نسيب الصفحة الأولى دي ولا ماشي، ما استطردش كتير في كلام النمل. قال: فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر، حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقوتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت. يعني الحاجة اللي بتنبت زي مثلا وليكن الفول أو كده، أو الحاجات اللي هي لها فلقتين دي، تقوم قسمها نصين عشان ما تنبتش. ليه؟ لو نبتت إيه هتدمر العش بتاعها. فإن كان ينبت مع فلقه بسنتين فلقته أربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما إذا شمس، فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها، ثم أعادته إليها، ولا تتغذى منها نملة على ما جمعه غيرها. يعني لو حد جمع حاجة مش التاني ما ياكلش منها. ويكفي في ذات النمل ما حكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم المبهم، ثم أتبعته بما بينه من اسم الجنس إرادة العموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وخشيت أن يصيبهم معرة الجيش، والمعرة هو الأمر القبيح المكروه والأذى، فيحطمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله سليمان وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك، يعني مش هيبقوا قاصدين، وهذا من أعجب الهداية. وتأمل كيف عظم الله سبحانه وتعالى شأن النمل بقوله: وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ثم قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل فأخبر أنهم بإجماعهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي كان معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه، ثم أخبر عما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم. ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما، وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت: وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرات الجيش بكونهم لا يشعرون، وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله سليمان ضاحكا من قولها، وإنه لموضع تعجب وتبسم. يعني سيدنا سليمان ليه ضحك وتبسم من فطنة النملة وعلمها؟ وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة النمل عن قتل أربع النملة والنحلة والهدهد والسرد. والسرد طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أمن أجلي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ يعني هي نملة واحدة لقرصتك تحرق عليها قرية كاملة، فهل نملة واحدة؟ خلاص يعني موت النمل لقرصتك خلاص على كده. وطبعا موضوع قتل النمل وبيوت النمل دي فيها خلاف في المسائل دي، والراجح فيها أنك تقتل بس الحاجة اللي إيه اللي دخلت عليك، حتى بيعطوها العلماء حكم الصائل. تعرفين الصائل اللي هو الإيه اللي دخل عليك يريد إزائك، فتقوم تدفعه بما إيه بما يدفع عن به الأذى يعني. فمثلا لو نمل دخل عندك البيت ممكن تقتله عادي، لكن ما تروحش مثلا أنت تجري ورا النمل وتشوف فين مصدره أو فين القش بتاعه وتروح تحرقه أو تموته، ده يعني في نهي عنه. وذكر هشام ابن حسان أن أهل الأحنف ابن قيس لقوا من النمل شدة، فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن فجلس عليه، ثم تشهد، ثم قال: لتنتهين أو لنحرقن عليكن، ونفعل. قال: فذهبنا. يعني الأحنف راح وخطب فيهم فبعدوا يعني. طبعا دي من الأخبار اللي ما تبقاش عارف صحتها من كذبها وتروى ولا إيه نعلق عليها. وراء عوف بن أبي جميلة عن قسامة ابن زهير قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى إن النمل سادة. ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه، كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه يعني يرفعه للنبي عليه السلام، قال: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم. يعني لقوا النملة إيه النملة نايمة على الأرض ورفع أيديها للسماء بتدعي، فقال: خلاص أنتوا النمل كفاكم الدعاء يعني. ولهذا الأثر عدة طرق، ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان بن داود يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقال: وقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق، يعني لقى الجرادة ميتة كده وقع نص جرادة فجت تشيلها مش عارف، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. قال: فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها. قال: فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها. قال: فوضعته حط تاني فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت به فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال: فعلت ذلك مرارا، فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. يعني قالوا دي بقى كذابة وإيه أو عندها مشكلة في البصر ما بتشوفش فنموتها وخلاص. قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية. طبعا بيقول شيخنا هنا يبقى مين؟ ابن القيم بيقول قال شيخنا، يبقى ابن تيمية على طول. مظبوط. قال شيخنا: هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. يعني هو ابن تيمية علق بقى على الرواية دي، بيقول له شوف حتى النمل الله سبحانه وتعالى فطره على قبح الكذب وعقوبة الكذاب، يعني ان هو لما يلاقي واحد كذاب ايه يعاقبه يعني. والنمل من احرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل. ويذكر ان سليمان بن داود صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من الطعام؟ وده طبعا أثر جميل جدا في يعني مسألة التوكل على الله، وإزاي يعني النمل لما كان ربنا اللي بيرزقه كان شايل الهم، لكن لما وكل إلى سليمان شال الهم. شوفوا دلوقتي. قال سألها: كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: 3 حبات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة وجعل معها 3 حبات من الحنطة. خلاص هي كده كده تاكلي 3، حط لها 3 حبات وقفل عليها القارورة وسابها بقى، وتركها سنة بعدما قالت. ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد فيها 1.5 حبة، لقاها كانت نص اللي كانت بتاكله. فقال: أنت زعمت أن قوتك كل سنة 3 حبات، أنت كنت بتاكلي 3 حبات في السنة. فقالت: نعم، ولكن ولقد صدقتك، أنا كنت صدق، ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك، لقيتك مشغول بقى وإيه، أنت ملك، حسبت الذي معي فوجدته أكثر من المدة المضروبة، فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي. فعجب سليمان من شدة حرصها، وهذا من أعجب الهداية والفطنة. يعني سبحان الله الأثر ده لو صح، يعني في رواية تانية إن هو سيدنا سليمان لما سألها قالت: كنت أكل 3 حبات لما كان رزقي بيد الله، أما وقد جعل إليك فخشيت أن تنساني، والله عز وجل لا ينسى عباده. يعني قالت إن ربنا لا يهمل أحدا من عبيده، فعارفة إن ربنا هيرزقني 3 حبات، فخلاص باكل وأنا عارفة إن هيجي لي غيرهم، لكن لما عرفت إن أنت اللي إيه اللي ماسك موضوع الأكل بتاعي أنا خفت إنك تنساني وأموت. ففيها مسألة التوكل والأخذ بالأسباب. يقول: ومن حرصها أنها تكد طوال الصيف، يعني بتشتغل بكد يعني، وتجمع للشتاء، علما منها بعوازي الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه. هي يعني عارفة إن في الشتاء مش هتعرف تخرج عشان في مية وفي شتاء وطين وكده، فتقعد طول الصيف إيه تجمع وتخزن عشان إيه، عشان الشتاء اللي هو الإيه المبيت الشتوي يعني. وهي على ضعفها شديدة القوة، فإنها تحمل أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها. يعني لو شفته كده نملة بتشد مثلا الرزاية دي في الوزن، شوف قد النملة كم مرة، لو أنت كإنسان جيت تشد أضعاف وزنك زي النملة لما بتشد الرزاية كده مش هتقدر. ومن عجيب أمرها أنها إذا أخذت عضو جرادة يابسة فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة، فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد. يعني الحاجة ملهاش ريحة وهي بتجيبها. طيب، وقعد يتكلم بقى على مسألة الإيه، عجائب النمل إلى آخر الفصل. الفصل اللي بعده بيتكلم على الهدهد. قال: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان، وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث لا يراه غيره. الهدهد يعني بيشوف الإيه المية تحت الأرض. ومن هدايته ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه أنه قال لسليمان وقد فقده وتوعده، فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن يبدره سليمان بالعقوبة. يعني أول ما جاء ما استناش ان سيدنا سليمان يعاقبه او كده، على طول بدا بالكلام احطه بين انطاط به، والخبر معروف بقى لاخره. جهاد بتقول: عندي سؤال، اليس الله عز وجل هو الذي سيرزقها سواء سليمان موجود ام لا؟ فكون سليمان يتذكرها او ينساها ما هو الا سبب. صحيح، بس ده بقى يعني من اعلى الفقه، النمله ما وصلش بها الايه الافق للتفكير لهذه الدرجه. يعني لقت سيدنا سليمان قفل عليها القاروره فقال خلاص سليمان لو نساني انا هموت، فده السبب اللي شافته يعني. ففكرت قالت بقى انا ممكن بعد سنه ما يفتحش عليا فيقعد اكتر من سنه، فانا هقسم القوت عشان يقعد بيها 2 سنين لو هو نسى يعني. فده تفكيرها وداها لكده يعني، وهي نمله يعني كويس انها عرفت توصل لكده يعني. ثم اخبره بما يدعوه لقصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى، وجدته وقومه يسجدون للشمس من دون الله. وقد ذكر الهدهد في ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب سبحانه وتعالى بخصوص إشعار ما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. يعني هو عايز يقول لك إيه، إن الهدهد الله عز وجل يخرج إيه ما خبئ تحت الأرض. فهو لما جه يقول قال الذي يخرج الخبأ في السماوات الأرض، يعني الشيء المخبوء. فهو ليه؟ لأن الهدهد بيرى المخبوء. فازاي ايه هم يكفروا بالله عز وجل اللي يخرج الاشياء المخبوءه اللي انا نفسي شايفها وعارف ان ربنا بيخرجها يعني، فاستدل بايه؟ بما هو يعرف يعني. وده طبعا خدوا بالكم دي فيها لطيفه جميله، الانسان دايما يعني يجد له بابا الى الله بالاشياء اللي ربنا فتح له فيها وعلمها له. يعني دايما الانسان ايه الحاجه اللي هو شغال فيها بيرى فيها من الحسن والابداع وحكمه الله ما لا يراه غيره. يعني مثلا طبيب فبيرى في خلق الله عز وجل الجسم والعلاج والأدوية والتقدير والشفاء والأشياء دي كلها بيرى عجب، فيجب ان هو يتدبر في مجال عمله ويسبح الله عز وجل. انسان تاني مثلا محترف في اللغة والعربية والبديع والكلام ده، فيرى مثلا في إعجاز القرآن ما لا يراه غيره. انسان تاني مثلا مهندس فيرى في الهندسة والإعجاز وخلق الكون والمسافات والأرقام ما لا يراه غيره، وهكذا. فكل انسان في الحاجة اللي هو ربنا فتح له فيها وجعل له فيها رزق وعمل وكده بيرى فيها اشياء لابد ان هو يستخدمها في ايه، في الدلاله على الله سبحانه وتعالى. بعد كده بتكلم على الحمام، وهو من اعجب الحيوان هدايه، حتى قال الشافعي اعقل طير الحمام. وبيتكلم بقى على مساله الحمام، وزي ما قلت لكم فيها حاجات حلوه. ماشي، انا ليه ما بقراش التفاصيل دي؟ لان زي ما قلت لكم هي علميا مش كلها صح، فقراءتها ما فيش فيها كبير فائده علميه. احنا لو عايزين يعني نتدبر طبعا مع لابد من ايه مساله التدبر في هذه الامور والتامل فيها، بس من بابها صحيح يعني. فاللي عايز يستزيد من هذه الامور ممكن يتفرج مثلا على فيلم وثائقي عن الحمام، عن مملكه النمل، على الحاجات دي، هيلاقي كلام اروع وابدع من اللي قاله ابن القيم من عشرات السنين يعني. ماشي يا شباب، ولا انتوا عايزين نقراه؟ ايه رايكم؟ شايف ان مفيش فيه شرح يعني، فحتى ملوش لازم نقراه يعني. فاللي عايز يقراه من باب التامل وكده يقراه، واللي عايز اكتر يشوف فيلم وثائقي على الكلام على الامور دي. لكن شايفنا مفيش حاجه تتشرح يعني، صح؟ طب انتوا قراتوا فورد القراءه نتجاوز لحد فين يعني؟ هتفصل كثير معقلاء يتعلم الحيوان وبدا يجيب الحيوان. انا عارف قراته لحد 250، بس انا قصدي في الباب ده هل كله فيه كده ولا في حاجه فيه انتوا شايفينها محتاجه شرح؟ مفيش حاجه محتاجه شرح، صح؟ طيب، هو عن صفحة 256 كده بيقول، وطبعا ده كله زي ما انت قلت لكم نوع من الحيوان، وعلم الذباب وعلم كذا وعلم كذا. فجايب بقى ايه عند 256 كده في حتة شايف انها حلوة يعني. قال: وهذا الباب، وهذا باب واسع جدا، ويكفي قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بيتكلم على مسألة ايه، ان الحيوانات دي أمم زيها زي البشر في مسألة انها أمة يعني، ما فرضنا في الكتاب من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها. فهو بيتكلم عن مساله ايه، انهم امه، احدها ان يكون اخبارا عن امر غير ممكن فعله، اللي هو مثلا قتل الكلاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب. فبيقول الاول احتمالين: الاول ان يكون اخبارا عن امر غير ممكن، يعني عشان هم امه فمش هينفع يتقتلوا يعني، مهما قتلتهم ففي غيرهم فهيتكاثروا ويرجعوا تاني، فاهمين الفكره؟ فهو بيقول يعني ان ايه ده عشان هم امه فمش هينفع ان احنا نتخلص منهم، تمام. وهو ان الكلاب امه لا يمكن افناؤها لكثرتها في الارض، فلو امكن اعدامها من الارض لامرته بقتلها، تمام. والثاني ان يكون مثل قوله تعالى: من اجل ان كرستك نمله احرقك امه من امه تسبح. والثاني، وده يمكن هو الاقرب للصواب يعني، ان هي امه بمعنى انها امه تسبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بقتلها. قال ابن عباس في روايه عطاء: الا امم امثالكم يريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومثل قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويدل على هذا قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقوله: هو الذي يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ويدل عليه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ويدل عليه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن تخذي من الجبال بيوتا قالت نملة يا أيها النمل. وقول سليمان عليه السلام: علمنا منطق الطير. فهو عايز يقول لك أن كل هذه الأمم لها منطق ولها تسبيح، وقال مجاهد: أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال الزجاج: أمم أمثالكم في أنها تبعث. طيب، هو بس الجزء اللي فات ده كله، يمكن الجزء اللي عجبني فيه وأنا بقرأه وأنا بطلع عليه قبل الحلقة، يعني جه هو في مسألة كده وجه قال إن إيه، إن نفوس الناس كنفوس الحيوانات، وقعد يضرب أمثلة بإن في مثلا نفوس كلبية. طبعا ابن القيم له بقى إيه باع في المسألة دي، مسألة النفوس وجمال النفوس والكلام ده، حتى هو في مدارج السالكين طبعا متوسع جدا في الأمر ده، وقعد يتكلم بقى على النفوس وأنواعها، وإن في مثلا بعض الحيوانات إذا أحسنت إليها مرة تفضل فاكراك العمر كله، زي الكلب وبعض الحيوانات، وفيهم الوفاء. فبيقول لك برضو ان البشر كذلك كالحيوانات في هذا الامر، فيهم من اذا احسنت اليه مره يفضل فاكرها لك العمر كله، وفي حيوانات تفضل تحسن اليها طول عمرك وتغدر بك في اي اول لحظه انها تبقى جعانه او كده. فبيقول لك برضو ان البشر فيهم ايه كده، برضو فيهم الحيوانات من هو مثلا يحرص على العفه وان هو يتزوج مثلا امراه او اكثر، لكن المراه اللي هو يتزوجها دي لا تجامع غيره ولا يجامعها غير ولا يجامع غيرها في الحيوانات. وفي من الحيوانات من هو مثلا ايه الحيوان الذكر ياتي اي انثى تقابله، ومن الناس من تستجيب لاي ذكر تقابله. لو برضو كذلك الناس، منهم من هو عفيف ومنهم من ليس عنده العفه. يتكلم برضو على الاكل، ان بعض الحيوانات لا تاكل الا الطعام الطازج اللي مش عارف ايه كذا النظيف الكذا، وبعض الحيوانات لا تاكل الا الجيف وكذا. يقول لك كذلك النفوس، منها ما لا يطعم الا الحلال ويحافظ على الحلال كده، ومنها ما ياكل المال من اي وجه من حرام او من خبيث او من كده. فالجزء ده كان جزء حلو في الايه في الكتاب، عجبني. فبس هو ده في جزء الحيوانات، ده الجزء اللي انا رأيت ان هو فيه فائده مهمه ان نذكرها يعني. اما بقيه الكلام زي ما قلت لكم كله نوع من التدبر والتامل، ما فيش معلومه علميه معينه يعني. فممكن نقراه بقى اللي عايز يستزيد منه، او زي ما قلت لكم تتفرجوا على افلام وثائقيه في هذه الامور. للفائدة يعني. في بقى مسألة، هل تربية أو ملازمة الحيوانات، سؤال عبد الرحمن بيقول تربية بعض الحيوانات تكسب الناس صفاتها. الحقيقة إن في حديث يدل على ذلك، لما ذكر النبي عليه السلام إن الإيه الكبر والبطر في أهل الإبل، والتواضع والسكينة في أهل الغنم وكده. فالعلماء استنبطوا منه هذا المعنى، قالوا ان الانسان بيكتسب من صفات الايه، من صفات الحيوانات اللي بيعاشرها. لان الجمل كده تلاقي فيه عزة وأنفة وكده، فتلاقي الانسان اللي بيركب الجمال او بيعيش مع الجمال تلاقيه بياخد منها ومن شكلها ومن الكبر بتاعها وكده. والغنم دايما تلاقيها مدلدلة كده ودانها وفيها سكينة كده وهادية وغلبانة كده، فاللي بيعيش في الغنم بتلاقي معاه برضه نفس الايه الصفات دي. فده يعني مما يذكر. انا بقول لك استدلوا بالحديث ده على المعنى ده يعني. تمام، طيب هنوصل لصفحة 260. قال: فلنرجع الى ما سقناه، الى ما سقنا الى هذا الموضع. من اول بقى 260 بدأ يرجع للايه، للب الموضوع نفسه. معايا يا شباب؟ وصلتوا ليها؟ تمام. قال فصل: فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع، وهو الكلام على الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرعون اللي بيقول. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، لم يعطي الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان. يعني كل خلق أعطاه إيه الهيئة بتاعته. وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى، وقال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه، يعني الشيء الذي يصلحه يعني. ومعنى هذا أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له. يعني مثلا الحيوان اللي بيعيش مثلا في الصحراء، ربنا أعطى له الحاجات اللي تمكنه من العيش في الصحراء، واللي بيعيش في مثلا في السلوج والمناطق الباردة، ربنا أعطاه من الفرو ومن جسمه كده الذي يعني إيه يصلح له أن يعيش في المناطق الباردة وهكذا يعني. واللي في الماء ربنا أعطاه له الأشياء اللي تعيشه في الماء وهكذا. تمام، أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له. إزاي يستعمله؟ وأهداه لما يصلحه من معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله تعالى قدر فهدى. قال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من جنسه. طبعا ده قلنا نوع من التفسير بالمثل يعني. والرجل السدي أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع. ماشي. وهذا القول اختياره ابن قتيبة. والفراء قال: الفراء أعطى الذكر من الناس المرأة مثله والشاة الشاة والثور البقرة ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. ماشي. قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائز، يعني هو تفسير بالمعنى فجائز أو تفسير بالمثل فجائز، لأن نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى ولم يرى ذكرا قد أتى أنثى قبله فألهمه الله ذلك وهداه إليه. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها. طبعا هضموا لو إيه؟ لو هم قصروا المعنى على هذا المثال، بس هم ما قصروش، احنا بنقول إن هم إيه؟ بيضربوا مثل فقط يعني. فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروا. فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه. وقوله أعطى كل شيء يأبى هذا التفسير، يأبى التفسير بإيه؟ بمسألة الإتيان الذكر والأنثى فقط يعني. فإن حمل كل شيء على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن؟ هو كل شيء، فمنه الملائكة والجن أيضا. ومن لم يتزوج من بني آدم؟ طب الإنسان لما اتجوزش ده ربنا ما هدهوش؟ لا، هدا برضو. ومن لم يسافد من الحيوان، يعني مش عارف لأي يسافد، بس هي أكيد بمعنى الزواجان. وكيف يسمى الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ وأين نظير هذا في القرآن؟ وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها، وقال: وأنه خلق الزوجين، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال: وما خلق الذكر والأنثى. وقال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فحمل قوله أعطى كل شيء خلقه على هذا المعنى غير صحيح فتم. طبعا زي ما قلنا وقررنا إن ده نوع من المثل أو تفسير بالمثال، وإلا ليس حصرا يعني. هو مش اللي بيفسر الآية ويتيان الذكر والأنثى بيقول هذا هو المعنى الوحيد للآية، وإلا يبقى فعلا هضم الآية معناها. وفي الآية قول آخر قاله الضحاك: أعطى كل شيء خلقه. قال: أعطى اليد البطش والرجل المشي واللسان النطق والعين البصرة والأذن السمع. ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على هذا بمعنى المفعول، والخلق على هذا بمعنى المفعول، أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له، يعني كل عضو ربنا اداه لصاحبه يعني. فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله أودعها الأعضاء. وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن معنى الآية أعم، والقول هو الأول، وأنه سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له، ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات ربوبيته ووحدانيته، فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد غير وارد، فقال: فما بال القرون الأولى، أي فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده. يعني قال: طب ما القرون الأولى كانت إيه؟ كانت كافرة، وكان عندهم مسألة إيه؟ مسألة إن شافوا الحيوانات وإن ربنا أعطاه خلقه وهدى ليها، فلماذا لم تؤمن؟ ده احتجاج فرعون يعني. فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت دونه الأوثان. والمعنى: لو كان ما تقوله حقا لم يخفى على القرون الأولى ولم يهملوه، فاحتج عليه موسى عليه السلام بما يشاهده هو وغيره من أثار ربوبيته رب العالمين، فعرضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين، وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار هذا ميراثا في ورثته، يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراق الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمم وأهل الضلال منهم. فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه. يعني عايز يقول له: طيب إن الأمم السابقة لو كان مسألة الحيوان دي هي والخلق دي دالة على الله سبحانه وتعالى فلماذا كفروا؟ فسيدنا موسى قال له علمها عند ربي في كتاب، أعمال هذه الأمم كلها أحصاها الله عز وجل وسيحاسبهم ويعاقبهم عليها. فأنت عايز تبقى زيهم وتتعاقب، اكفر كما تشاء وستعاقب كما سيعاقب الأولون. مفهوم يا شباب؟ أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة، ولم يودعه في الكتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، وعلى هذا فالكتاب هو هنا كتاب الأعمال. وقال كلبي يعني به اللوح المحفوظ، وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق، والمعنى على هذا أنه سبحانه وتعالى قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمله. ربنا يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي العزم من رسل، اللهم آمين. فصل. وهو سبحانه في سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يجمع بين الخلق والهداية، كقوله في أول سورة أنزلها على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا سورة القلم وهذه الآيات فيها معاني رهيبة في مسألة الخلق والقدرة ومسألة إزاي أن الله عز وجل لما أمر نبيه بالقراءة اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما أمره بالكتابة بالقراءة قال قبل العلق لسه في حاجة تانية قبلها اللي هي اقرأ باسم ربك. طبعا أنتوا عارفين الباء هنا، الباء في التسمية العلماء بيقسموها أو على يعني على كذا تفسير، يعني منها من يقولون أن الباء هنا باء المصاحبة، ومنها من يقول باء الاستعانة، ولا تعارض بين الوجهين، يعني اقرأ مستعينا بربك مصاحبا لهذه الاستعانة، يعني ممكن الجمع بين الاثنين، فاقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم ربك ومصاحبا لهذه الاستعانة. وطبعا من عجائب أيضا الآية أن الله سبحانه وتعالى لما عرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، ودي أول آية نزلت من القرآن، عرفه بربك، ما قالوش اقرأ باسم الله، قال اقرأ باسم ربك، وما قالوش برضو باسم الرب، وهتبقى برضو شاملة لمعنى الربوبية، لا ربك أنت، يعني الذي خلقك أنت وأنعم عليك. وخدوا بالكم يعني برضو أنا مش عايز استطرد كتير، بس الآية تحتاج الاستطراد، يعني أن متى نزلت هذه الآية؟ نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام على الجبل يتأمل ويدعو وحده، ونزلت مش أول ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل الجبل، لا بعد ليالي من التعبد، ليالي ذوات العدد، وكان يعود للسيدة خديجة رضي الله عنها فيعود ويتزود لمثلها، يعني يعود يومين ثلاثة وبعدين يرجع للسيدة خديجة فيتزود يأخذ الزاد لأيام مثلها، تمام؟ وكان في رمضان بيطيل هذا التعبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد على جبل. تخيلوا لو حد منكم طلع جبل نور، انا ما طلعتوش الحقيقه بس شفت فيديوهات له، لانه شاق جدا يعني طلوعه صعب جدا ومحتاج مجهود وكده يعني، ومفيش فضل في زيارته الحقيقه، فعشان كده ما روحتش يعني. لكن في واحد صاحبي كان جاي عمره قريب وقال لي تعال نروح جبل النور، قلت له لا انا مش رايح، فصور لي الفيديو وهو هناك يعني. فطلوع النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطلع الجبل، وطبعا الجبل ما كانش ممهد زي الوقت، هم الوقت عملوه بشكل سلالم كده المطلع بتاع الجبل، لأن الناس كتير بتروح تزوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع مشوار طويل لحد الجبل، وبعدين يرى الليل والنهار على الجبل. تخيل واحد قاعد على جبل لوحده بالليل شايف إيه؟ عليه الصلاة والسلام شايف الإيه؟ شايف النجوم، شايف الضوء، شايف ال... وطبعاً اللي قاعد في الصحراء أو اللي جرب منكم يروح منطقة بعيدة عن المدينة يعني يرى السماء مختلفة جدا في الليل. يعني رحت مرة وانا صغير وانا في كلية يعني، رحت عمرة باللي هي الباخرة، يعني شكل السماء في الباخرة رهيب رهيب، كمية النجوم وكمية التأمل في خلق الله، لو يعني حاجة مش ممكن، حاجة بديع صنع الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان مفيش ذرة نور، انت في البحر تبقى بعيد بقى على جبل او كده مفيش نور حواليك، فالسماء بتظهر بابدع المناظر. ثم يخلق الله سبحانه وتعالى الصبح، الصبح بقى يشق هذا الظلام ويطلع الفجر، ويرى النبي عليه السلام الشروق والغروب، ويرى الطير كيف تطير، ويرى القوافل وهي صغيره كده، الدنيا امر الدنيا، وهو رايح كده لمكة وراجع، ويرى المسافرون، يعني أنا عايز أقول اللي عايش على قمة جبل أو في جبل كما فعل النبي عليه السلام، بيرى من عجيب قدرة الله وربوبية الله وتقدير الله عز وجل في خلق الليل والنهار والشمس والقمر والصباح والمساء والكائنات والأشياء دي، يرى عجبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد العظيم ينزل له جبريل فيقول له اقرأ باسم ايه؟ باسم ربك. شوف التناسب بين ايه؟ من ربك وبين المكان والزمان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي خلق، ودي صفة واحدة من صفات الربوبية، وإلا فالربوبية أوسع من الخلق، لكن الخلق هو الإيجاد إيه؟ من العدم. فكما أن الله عز وجل أوجد كل شيء من العدم، كل المخلوقات دي من العدم، فالله عز وجل يوجد فيك القراءة من العدم. وده أنا دايما بحب ليه نستطرد في الآيات دي، لأن المعنى ده كلنا محتاجينه. أما تيجي مثلا تقول أنا عايز أحفظ القرآن، أنا عايز أقوم الليل، أنا عايز أصلح ما بيني وبين الله، أنا عايز أدعو إلى الله، أنا عايز أعمل أي عمل صالح أيا كان هو إيه، فتجده أحيانا صعبا، يعني تجد الموضوع إيه صعب عليك أو بعيد عليك، فتذكر هذه الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله، والله هو ربك الذي خلقك من العدم. وآيات برضو سورة مريم، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، الله جل الذي خلقك ولم تكن شيئا، هو الذي يخلق فيك قيام الليل من العدم، هو الذي يخلق فيك حفظ القرآن من العدم، هو الذي يخلق فيك الهمة التي تريدها ولا تقدر عليها، هو الذي يخلق فيك كل ما تريد من أنواع الطاعات ومن القدرة على الخيرات، الله جل هو الذي يعطيك، لأنه الذي خلق من العدم. خلق الإنسان من علق، ومسألة بقى الإنسان يتطور من العلقة، والعلقة هي لو أنتوا خدتوا إمبريولوجي هو علم الأجنة، اللي درس فيكم علم الأجنة، بيعرف إن الإنسان ده بيبقى عبارة عن حيوان منوي وبويضه، بيحصل تلقيح في اللي هي فالوبريان تيوب، اللي هي قناه ايه، فالوب اللي هي جوه الرحم. حلو، القناه دي هي قناه طالعه من جدار الرحم، وبعدين يبدا يتحرك اللي هو المضغه الصغيره دي، تبدا تتحرك الى ما توصل عند انها تلقى من قناه فالوب دي. قناه فالوب دي طالعه من الرحم، فهي تطلع كانها نازله من زحليقه كده اللي هي القناه دي، وتنزل بقى في الرحم. اول ما تنزل في الرحم يحصل حاجه اسمها امبلانتيشن دي تبقى عامله زي حويصده كده وتفرقع، فيطلع لها صوابع، الصوابع دي ترشق في جدار الرحم فتتعلق، فتبقى ساعتها اسمها العلقه. يبقى العلقه دي هي مضغه بسيطه جدا، حته لحم صغيره. العلقه دي اللي قبل المضغه، العلقه دي عامله زي الدوده كده صغيره، حته يعني خلايا بسيطه كده حويصله وفرقعت فمسكت في جدار الرحم. انت كنت علقة وأنا كنت علقة وكلنا كنا علقة، فخلق الإنسان من علق. أصلق هو هذا الكائن الضعيف الصغير الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ومتعلق بجدار الرحم. يعني متعلق بجدار الرحم، يعني يأتيه رزقه من الرحم، اللي بياخد عنه الميتابولايتس أو نتائج البناء الضوئي، أو البناء قصدي نتائج الخلايا والحرق والبناء والكلام ده كله، واللي هي بقى ثاني اكسيد الكربون واللاكتيك اسيد ومش عارف ايه الحاجات اللي هي نتائج الايه عمليه البناء والكلام ده كله، اللي بياخده برضه هو الدم اللي جاي له من جدار الرحم، فالتغذيه والحفظ والرعايه وكل شيء جاي له من الرحم. فانت كنت علقه، كل حاجه بتجي لك من فوق من جدار الرحم، وكذلك انت في هذه الحياه انت علقه، انت انسان لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. ياتيك الرزق من الله، ياتيك الحفظ من الله، ياتيك الفضل من الله، انت علقه وما زلت علقة، وستموت وأنت في هذه الصورة، صورة العلق، وذلك الصورة سميت صورة العلق. طيب بعد ده كله في إنسان يقول لك أنا عارف إن ربنا هو الرب وهو القادر وهو الخالق وهو المعطي وهو الضار النافع، وده كله أنا عارفه إن ربنا ممكن يعطيني، لكن أنا مستهلش. فتيجي الآية بعدها اقرأ وربك الأكرم، الله عز وجل يعطيك لأنه الكريم مش لأنك تستحق. الله عز وجل يعطي على قدره وكرمه وربوبيته، لا يعطي البشر لأنهم يستحقون، ومن يستحق؟ الله عز وجل يعطي بفضله وكرمه وعطائه سبحانه وتعالى، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. الذي علم بالقلم، عايز تتعلم لابد تمسك القلم. فإذا تعلمت وأخذت بالأسباب علم الإنسان ما يعلم. لذلك حتى العلماء يقولوا في هذه الآية إنسان إذا تعلم وأخذ بالأسباب وتعلم ما يعني يمكن الوصول اليه بالاسباب، علمه الله عز وجل ما لا يوصل اليه بالاسباب. هتتعلم بقى وتاخد بالايه، يجي الفتح من الله والرزق. يعني مثلا لو بنتكلم في اي علم علوم، علم العقيده، علم التفسير، اي علم علوم، في حاجات مكتوبه والكتب ذكرتها، لكن في فتح تجده عند بعض الناس لا تجده عند الآخر. يعني في إنسان ربنا فتح عليه مثلا في العقيدة فبيجيب معاني مش أي حد بيقولها، وبيشرح حاجات صعبة جدا لما تسمعها منه تحس إن أنت أول مرة تسمعها. وفي إنسان فتح الله عز وجل له التفسير تسمع منه الآية كأنك عمرك ما سمعتها قبل كده، تحس إن إيه ده، المعنى ده موجود، ده أنا عمري ما تخيلت المعنى ده، فتحس إن عنده فتح في التفسير، واحد تاني عنده فتح في اللغة فيجيب لك دقائق من اللغة، إيه ده مش معقول عظمة الموضوع ده، واحد تاني عنده فتح، ده فتح، والفتح ده يأتي بعد مرحلة الأخذ بالأسباب. يعني أنت مش هتبقى قاعد ما بتعملش حاجة وتفتح كده الكتاب العقيدة تقرأ يقوم جالك فتح، لا، ده بعد ما تكون ذاكرت وتعبت ولفيت على المشايخ ولفيت على وقرأت كتب وحضرت دروس، بعدها تلاقي بقى إيه، الله جل يفتح عليك من عنده وفضله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقك من فضلك وبركاتك ورحماتك، وهكذا في كل العلوم مش بس في علم الدين وفي علوم الدنيا أيضا. تلاقي إنسان مثلا طبيب مبتكر عملية معينة ما حدش فكر فيها قبل كده، مبتكر طريقة في العلاج معينة ما حدش فكر فيها، ده فتح من الله سبحانه وتعالى يأتي بعد الجهد والأخذ بالأسباب. واضح شباب؟ فلذلك بقول الآيات دي آيات بديعة وجميلة ومليانة بالمواعظ والحكم اللي لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص، بس أنا بديكم نبذة عن الموضوع يعني. وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، برضو الله عز وجل قدم إيه؟ عرف نفسه بأنه الرحمن أولا، وبعدين تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، لأن القرآن رحمة للإنسان وحفظ الإنسان، فالإنسان بلا قرآن ليس بإنسان. يأتي به بقى الضلال، ويأتيه زي ما انتم شايفين موجة الشذوذ والنسوية والموجات المخالفة للفطرة دي، ليه؟ لابتعاد الإنسان عن القرآن وعن هذه الرحمة التي نزلت له من الله سبحانه وتعالى علمه البيان. وقوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة الآيات، ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. فالخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي، والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني، فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين. وقطعنا شوط كبير المرة دي بس عشان في حاجات كتير تجاوزناها لا تحتاج إلى الشرح، وإن شاء الله نبدأ مرة جاية من صفحة 265. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.